ليس كنت بحبك. اشرف الهواري كان هنا من دقيقة، يا دوب لسه خارج، تقدر تلحقه. مشي يمين ولا شمال؟ ما خدتش بالي. اشرف الهواري ما قالش رايح فين يا جماعة. اشرف راح يشتري ادوات رسم من مكتبة في شارع شريف. متشكر قوي، الف شكر. ويمكن تلحقه قدامك ماشي في شارع عصر النيل. بس انا ما اعرفش شكله. ارجوك، انا عارف انها رسالة مني، لكن ايه؟ عاوزني اجي معاك يعني؟ لو تكرمت. ما تستنى، يمكن يشتري حاجته ويرجع. مش مضمونة، يا ريت نلحقه في الشارع او المكتبة. اوعى تكون ظابط مباحث. لا ظابط مباحث ولا حاجة، انا عاوزه في مسألة مهمة ومستعد اقول لحضرتك عليها. من غير ما تقول حاجة نايم معاك. يعني مفيش فايدة؟ حاسس اني مخنوق يا وفاء. على كل حال انا اسفة، مش انت كمال اللي عرفته، انت بقيت صورة طبق الاصل من بابا ناصف الليشي تمام، مهتم بقيم شكلية لا تقدم ولا تأخر، والقيم الانسانية اللي ممكن تعمر دنيا وتزرع خير تهملها. على العموم اذا كان بابا ظلمك فظلمك لي اشد من ظلمه ليك الف مرة. وفاء انا ما ظلمتكيش، القدر قال كلمته خلاص. الظلم انك تبعدني عنك، والعدل انك تقربني منك. كمان احنا ما حبناش بعض صدفة، احنا حبينا وحبنا اتولد واحنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين. فاكر لما كنت بخبي لعبك؟ فاكر لما نزلنا البحر وكنا هنغرق سوا؟ كل الناس اللي على الشط كان الخوف علينا مالي قلوبهم، والرعب عامل هالة صفر على الوشوش. انا وانت وصلنا لبعض وضحكنا، ضحكنا اول ما حسينا اننا في دنيا وحوالينا ناس. انا فاكر كل حاجة. حبنا كان بيكبر كل يوم شوية، زي مولود جديد. ولما وصل سن الشباب قتلته. مش انا، انت يا ناصف يا ليسي، ذنبي في رقبتك. عارف لما ابعد عنك هروح فين؟ هتتجوزي مين؟ اي حد تحبيه. يا سلام، الحب لسه ما بقاش له مكان على رفوف السوبر ماركت، علشان اللي عاوز حب يروح ينقي ويحط في كيس ويدفع. الحب الحقيقي بذره بتنبت وتبقى شجره. مؤكد هتجوز واحد ما بحبوش، واحد هيختاره ليا بابا، ما هو لازم يسطر بنته. كل دقيقه هعيشها مع شخص تاني غيرك هتكون عذاب. انت بتظلمني وتظلم واحد تاني محدش يعرفه، لسه ضحيه جديده خالص. الراجل اللي هيكون جوزي مسكين، مش هيلاقي عندي غير الحسره وقلب ميت. برافو يا كمال، برافو، قدرت ترد لبابا الضربه اتنين. كفايه وفاء، ارجوكي. يا ريت تكون حاسس بذنبك. وفاء، من غير ما تتكلم، انا عارفه ان كمالي الحقيقي صحي جواك. شوف، احنا مش عاوزين من الدنيا حاجه، يا ريت هتدينا زي ما بتدي العصافير، كل واحد فينا يلقط قش على ريشه لغايه ما نعمل لنا عيش. قلت ايه يا كمال؟ نتجوز. نتجوز؟ صاحبك لما يرجع يبقى شاهد، والشاهد التاني الراجل الساعي الطيب اللي جابني هنا. الو، انا وفاء يا ماما. ايه وفاء، انت فين يا بنتي؟ دي عامله تعمل ايه يا وفاء؟ ابوكي واخواتك وكل الدنيا مجلوبه عليكي، مالكيش حاجه ابدا يا بنتي. ابوكي واخد على خاطره منك قوي. قولي لي يا وفاء، لقيتي كمال؟ ايوه يا ماما، لقيته واتجوزنا. ايه، بلاش الهزار البايخ ده يا بنتي. ده مش هزار يا ماما، انا بقولك الحقيقه. حقيقي ايه؟ دي مصيبه وحلت علينا. وفاء يا بنتي، اذا كنت عملتك ده صح، اوعى ابوكي ولا حد من اخواتك يلمحك. خافي على نفسك وخافي على جوزك. تكلمي مين يا حجة؟ لا ابدا. مين اللي تخاف على نفسها وتخاف على جوزها؟ دي ايوه، دي ست اعتدالي اللي كانت ساكنه قبلنا زمان، اصلها مسافره مع جوزها. هات السماعه. الو، بقول الو الو. انا وفاء يا بابا. انت في اي ده يا بت؟ امك بتنكرك مني ليه؟ عملت ايه؟ انطقي. اتجوزت كمال. بقى كده؟ اذا كان ربنا بايد لهم خير يبقى لازم ياخدني. انا عندي حل. ايه هو؟ اهرابه. ما هو ده اللي انا كنت خايف منه. وهنهرب من نصف الليث ازاي وفين؟ بلاد بر. مين هيطولكم في بلاد بر؟ ونعيش ازاي في بلاد بر؟ نشتغل يا اخي، نشتغل زي اللي بيسافروا كلهم ويشتغلوا. واذا كان على مصاريف السفر هبيع العربيه بتاعتي، هي باسمي، ده غير مبلغ مش بطال انا محوشاه. وانت هسي كمال كنت ساب اسكندريه كده طرزان؟ انت مش كنت من رجال الاعمال؟ مالكش حساب في بنك كده نصرف منه شيك؟ ماليش. ثم المشكله مش في الفلوس، المشكله ان السفر لازم يتم بسرعه قبل ما يعثروا علينا. عاوزين تسافروا اي بلد؟ نروح لندن. على اشمعنى لندن؟ بتسافروا معايا السعوديه؟ ما انا خلاص مسافر والشكوى حلو عليا. في لندن يا اشرف ممكن نلاقي اي شغلانه، على اساس اننا بنتكلم انجليزي كويس ومفيش مشكله. تاشيره لندن صعبه. لا لا لا، ولا صعبه ولا حاجه. هو انت تلميذ؟ المهنه في جواز سفرك ايه؟ رسام ولا رجل اعمال؟ لو رسام مش هتسافر، عندهم الرسامين كتير اخويا على الرصيف. المهنه في جواز السفر مدير شركه. حلو حلو، بكره التاشيره تكون عندكم. اعرف واحد صاحبي اسمه حسان الجبري، لو عاوزين تاشيره للمريخ بعون الله يجيبها. محسن. ايوه بابا. بلغ البوليس وقدم بلاغ للنيابة، قول ان كمال زهران اختلس من الشركة 200,000 جنيه واختفى. بس كمال ما عملش كده. عارف انه ما عملش كده. وحسابات الشركة سليمة؟ لا، حسابات الشركة دلوقت ما بقتش سليمة، فيها عجز 200,000 جنيه. بتوع الحسابات وضبوا كل حاجة. بابا كنت عايز يعني. مش عايز مناقشة. انا عارف انا بعمل ايه. على الاقل اذا ما قدرناش نعثر عليه البوليس يعثر عليه. البوليس يقدر يوصل له هو والست اختك في اي جحر هم فيه، سواء كانوا في القندة ولا في شقة مفروشة في اسكندرية ولا حتى في الواحات. Egypt Air announces the departure of its flight number 166 to London. اتفضل يا مدام. رحلة سعيدة. متشكرة. اتفضل. استاذ كمال. تحت امرك. للأسف مش هتقدر تسافر. ليه يا فندم؟ شهادة المعاملة العسكرية. يا فندم انا غير مطلوب للتجنيد، وده مثبوت على جواز السفر. تقدر حضرتك تتاكد بنفسك؟ الجواز في ايدي اهو، انا مش شايف في حاجه. الختم اللي بقول لحضرتك عليه في صفحه داخليه. نشوف اهو اهو قدام سيادتك اهو. طيب طيب، حصل خير. طبعا حصل خير. رحله سعيده. انا قلبي وقع. قلبك يوقع ليه؟ اصل مفيش سبب يمنعني من السفر. كيف بابا يكون بلغ عنا؟ هيبلغ عنا يقول ايه؟ هو احنا حراميه ولا علينا تهمه سياسيه ولا انت لسه قاصر؟ شركه مصر للطيران تحييكم وتتمنى لكم رحله ممتعه على متن طائرات. ايوه أرجوك توعدني وعد. أوعدك. أول ما نوصل لندن بالسلامة بلاش ندور على شغل على طول. أمال نعمل إيه؟ مفيش ولو تلات أيام عسل. ننسى إن ورانا هموم. عاوزة ننزل في لوكندا حلوة. عاوزة نعيش حياة العرسان. راحة وحب دلع. نشوف سينما ومسرح ومتاحف. تلات أيام عسل بس يا كمال. الثلاث ايام اللي نمسك فيهم دول ممكن يشطبوا على كل الفلوس اللي معانا. مفيش حد بيموت من الجوع. فعلا مفيش حد بيموت من الجوع، بس الحكايه دي في مصر بس، لكن في بلاد الانجليز او بلاد تانيه ممكن الناس تموت من الجوع. بلاش يبقوا ثلاث ايام، خليهم يومين، يوم ونص. كمان انا من حق احس اني عروسه، ومن حقك انت كمان تحس انك عريس. امرك أمرك يا أهل الناس. محسن، مش عايز جنس مخلوق في اسكندرية كلها يعرف أي حاجة عن الجوازة دي. يا بابا الناس بتعمل من الحبة قبة. لا حبة ولا قبة، كمان اختلس وهرب. هرب للبرة. وفاء سافرت. سافرت أمريكا وكانت عندها بعثة. بابا انا بقول احنا نواجه الامر الواقع بطريقة تانية. اسمع، الامر الواقع اللي انت بتقول عليه ده انا لوحدي بس اللي بواجهه، مش انت ولا اخواتك ولا امك. انتم ايديكم في المية الباردة، اللي خد القلم على قفاه انا، واللي مش هيقدر يوري وشه للناس انا برضه، اللي كرمته في الارض انا، انا اللي عيل وعياله ما عملوش ليها اي اعتبار ولا كلامي كان له اي قيمة في نظرهم. انا في نظرهم هالفوت مش ناصف الليثي. بس انا عايز اعرف خرجوا ازاي. خرجوا ازاي؟ امال النيابه بتعمل ايه؟ امر النيابه وصل المطار بعد ما سافر هو وهي. محدش عارف ده جدرنا ولا جدرهم. اسمع، النار المشعل اللي جوا مني دي مش هتطفي الا بدمهم، ولو مت قبل ما اشوفهم انت واخواتك لازم تورثوا النار قبل المال. We are a world society. Where is our system of enforceable law? What law is there that can be enforced over Argentina? سامع يا كمال بيقولوا ايه؟ دي جنينه الحريه، هاي بارك، جنينه الحريه شجرها وزورها. دول بيهاجموا رئيس الوزاره وملكه انجلترا اذا لزم الامر. هنا مش حريه كلام وبس، هنا كمان حريه الفعل طالما انك محافظه على القانون. وحريه الحب؟ حريه الحب مكفوله في كل بلاد الدنيا، عندنا بس حالات غريبه زي حالتي وحالتك. يا وفاء، لو الناس تعرف ان الحب ما يصحش حد ابدا يسجنه ولا يحط في ايده كلبش او سلسله في رجليه، اللي يمنع الحب بني ادم كافر. ممكن نقول لهم على مشكلتنا؟ وعلى ايه؟ هيفجروا قضيه التخلف الحضاري وما فيش حاجه هتفيد، علشان اللي بيحصل هنا غير اللي بيحصل هناك. ممكن اخطب زي اللي بيخطبوا دول. ممكن، بس هتقول ايه؟ هقول لو الناس تحب وما تكرهش يبقى ما فيش حرب ولا حتى مشاكل. على فكره انا دلوقتي بتكلم في السياسه. طب يلا بينا، لو بتوع السياسه بيفكروا زي كده كانت الدنيا كلها بقت مكان للحب والحب. كمال، لقيت شغل يا كمال. فين؟ كافيتيريا في شارع اوكسفورد، هشتغل مضيفه. دي شغلانه صعبه عليك ومرهقه. اهي مؤقتة يا كمال لغاية ما الاقي شغلانة مناسبة. ما هو مش معقول كمان هشتغل مهندسة على طول كده في لندن، ثم ان انا ما معيش حاجة تثبت ان انا مهندسة. انا لقيت لك شغل انسب. ايه هي؟ هتشتغلي في محل ملابس اطفال. بجد؟ مش قلت لك يا كمال ان ربنا هيسهلها لنا؟ ها وانت يا كمال لقيت لك شغلانة؟ يعني معقول انت تشتغلي وانا افضل عاطل؟ الود ودي انك تعيش ايامك كلها عسل. لكن ايه؟ طمني بس عليك، هتشتغل ايه؟ اشتغلت في لوكاندا في الاستقبال اسبوع واحد تمرين، وبعد كده هتلاقيني بسكن الناس. دي شغلانه هايله، وبعدين فيها بقشيش حلو قوي. ايه قلت؟ ايه قلت؟ بقشيش؟ هي فيها حاجه كلمه بقشيش دي؟ انا لا يمكن اخد بقشيش من حد مهما كانت ظروفنا، فانا مش مستعد اعيش في لندن على الهبات. 50 بنس من هنا وجنيه من هنا، احنا هنعيش في لندن وراسنا مرفوعه حتى لو كانت معدتنا فاضيه. يا واد يا كيمو يا جدع انت. احمدك يا رب واشكرك علشان ما خدتش مقلب في الواد اللي حبيته. كمال، انا عازماك النهارده. بمناسبه ايه؟ بمناسبه اننا لقينا شغل. وفاء. وفاء مبروك. ها، نفسك في ايه؟ ولد ولا بنت؟ انا حامل يا كمال. الحمد لله. احمدك يا رب واشكرك. ده انا كنت فاكره اللي حصل لي في الشغل ده سببه حاجه تانية. لو كان اغمى عليكي في مصر كانت اي واحده ست معديه بالصدفه عرفت ان انت حامل. لكن هنا ايه؟ عربيه الاسعاف وصلت المحل قبل انا ما اوصل الارض. كشف ايه وتحاليل ايه؟ انا مش معقوله يا كمال. اهم حاجه انك تهتم بنفسك. انت دلوقتي بقيت 2 ولازم تشربي لبن كل يوم. وبعدين وايه؟ ما انت عارف ان انا ما بحبش اللبن خالص. لا مش عشانك، انت مش عايزه ابنك ولا بنتك يبقى كلبوز. اسمعي، اي حاجه نفسك تهزك عليها تجيبيها على طول. كمال. ايوه. انت عارف دلوقتي انا نفسي في ايه؟ في ايه؟ ذره مشوي. ايه؟ ذره مشوي في لندن؟ هي صعبه شويه لكن لازم الاقيه. لا تطلع الوحمه كوز ذره. ايه يا ابو كمال مالك؟ لا ابدا، سرحت شويه. مش المدام بخير والحمد لله؟ ايوه الحمد لله. كان عندها ايه ونقلوها المستشفى ليه؟ كان اغماء بسيط بسبب الحمل. الف مبروك، ده خبر يخليك تتنطط من الفرحه مش تسرح. انا سارح في التقرير الطبي بتاع المستشفى. وفاء محتاجه عنايه شديده طول مده الحمل، احتمال انها تفقد الجنين ده في اي لحظه. التقرير بيقول الرحم ضعيف. وهي عرفت الحقيقه دي؟ لا طبعا. يستحسن انها ما تعرفش خالص، علشان الوهم والخوف ممكن يضرها، وانت بقى تريحها كده على الاخر وتخليها تبطل شغل وتفضل في البيت. ايوه بس بس ايه نحتاج يعني المهية بتاعتها؟ ما احنا في بلد المية فيها بفلوس. لكن يا سيدي الضرورة لها احكام. لو كان مدير اللوكاندا يوافق اشتغل وقت اضافي هنا ما افتكرش بقى، لكن ممكن تلاقي شغل اضافي في حتة تانية. ده اذا كنت عايز تخلف، مش عاوز دي تبقى حاجة تانية؟ مش عاوز طبعا، انا عايز نبقى عيلة، عيلة صغيرة وسعيدة. ازاي عاوز نسيب الشغل يا كمال؟ انت كفاية عليك تهتمي بنفسك، انت مسؤولة عن شخص تاني بيتربى جوه منك. ايوه ماهيتك مش هتكفي. انا لقيت شغل اضافي بنفس الماهية بتاعتك، يعني مفيش حاجة هتنقص باذن الله. لا انت لازم تحافظ على صحتك انت كمان، عاوز تشتغل ليل ونهار لغاية ما يحصلك حاجة. وفاك قول يا رب. ما انا بقول يا رب من اول ما سبت اسكندرية وانا بقول يا رب. بس وفاك انا خلاص يا حبيبتي لقيت الشغل الاضافي واشتغلت والموضوع انتهى. طب عايز اعرف اشتغلت ايه في الوقت الاضافي؟ في نفس شغلتي بس في لوكاندا تانية. يا ده يا دوب اوصل. باي باي وفاء. باي باي. خلي بالك من نفسك. كمال عايز حاجه اجيبها وانا راجع؟ بحبك. ياه في المطار زحمة قوي. الظاهر في طيارات كتير نزلت قبلنا. كمال انا مش هقدر اقف في الطابور. انا هعرف اخد دوري وانت تريحي. اول ما تشوفيني وصلت لشباك الجوازات ابقي تعالي. وفاء مالك؟ مفيش. يا زميلتي ايه الدموع دي؟ تعالي تعالي الناس كلها عينيها عليك. انت تعبانه ولا حاجه؟ كويس. طب امال ايه الحكايه؟ صعبان عليا نفسي. انا وانت راجعين بلدنا زي ما بكون اغراض، مفيش حد يقابلنا ولا يقول لنا الحمد لله على السلامة، ولا حتى في مكان يتوينا. يعني هنخرج من المطار تاهين. سرعتي يا وفاء، محدش بيتوه في بلده. احنا هنسكن في لوكاندا لغاية ما نلاقي شقة مفروشة. كفاية يا وفاء. خذ بعدي سامحني يا كمال، انا لقيت دموعي نازلة لوحدها. طيب خلاص خلاص روقي. مادام محتاجة اي حاجة؟ كتر خيرك يا فندم. هي مرهقة شوية من السفر عشان الرحلة كانت طويلة، وبعدين الزحمة مأثرة عليها شوية. انت مصري؟ طبعا يا فندم، ومراتي كمان مصرية. جايين على طيارة لندن؟ ايوه يا فندم. هات جواز سفرك انت والمدام وخليكم مستريحين. يا فندم كتر الف خيرك. حالا هتخرجوا. متشكرين يا حضرة الضابط. ضابط ابن حلال. مجدي. ايوه يا سيادة المقدم. خلص الجوازين دول بسرعة لو سمحت، احسن صاحبة الجواز حامل وتعبان. مبسوطة يا ستي، ادينا لقينا اللي يقول لنا الحمد لله على السلامة. لا هو ايه؟ لا يعتبر استقبال رسمي، ده مقدم في الجوازات. تعرف ان دمك بقى خفيف لما رجعت مصر. عشان حاسس بامان ملوش مثيل. يا سيادة المقدم. ايوه مجد. صاحب الجواز ده كمال البدر حسين زهران، مطلوب القبض عليه. مطلوب القبض عليا بأي تهم؟ انا راجل شريف، لازم تشابه في الاسماء. استاذ كمال انت الشخص المطلوب بالتحديد. تهمة ايه حضرة الضابط؟ اختلاف. انت كنت مدير شركة. لا ماما، حضرة الضابط جوزي بريء من التهمة. صاحب الشركة اللي عمل كده بقى بنته وعمل كده علشان مدام ده خارج اختصاصنا. احنا مهمتنا تنحصر في القبض على الاستاذ كمال وتسليمه لشرطة امن الموانئ علشان تسلمه للجهة اللي طلب القبض عليه. الجهة يا سيادة المقدم؟ نيابة الرمل في اسكندرية. طيب والمدام وضعها ايه؟ المدام حرة، جوازها معاها تقدر تتفضل، لكن انت ليه كده يا جمال؟ انا قلت لك ما نرجعش. وبعدين يا وفاء مش كده، دي تهمة باطلة، وان شاء الله النيابة هتفرج عني. سيادة المقدم. افندم. من فضلك ممكن اتكلم مع المدام شوية عشان ندبر امورنا؟ اتفضل معايا في المكتب. اتفضل يا مدام. المقدم ما جبناش مكتبه عشان تعيطي فيه، انت لازم تكوني قد الموقف. بابا لسه قلبه كله نار. عشان كده عايزك تخافي على نفسك، انا مش هكون معاكي عشان اقدر احميكي. بعد شوية ايدي هتكون فيها الكلبشات وهكون في بلد غير البلد. انا لازم اجي معك واشهد، لازم اقول الحقيقة. لا، دي الامنية اللي ابوك عايزها تتحقق. عاوز يغمض ويفتح يلاقينا قدام عينيه ويقدر يعملها، لكن هيلاقيني انا بس. واذا كان عايزني اراد فعايزك 24، عشان كده عايزك تسمعيني كويس. سمعك يا كمال. انا واثق انك قد المسؤولية. لازمك بروحي. خدي خدي كل الفلوس دي. الليلة دي تبقى في اي لوكال، وبكرة تأجر شقة مفروشة باي ثمن، لاني ابوك واخواتك اول ما يعرفوا هيدوروا في اللوكالات، والشقة اللي تلاقيها مفيش جنس مخلوق يعرف طريقها. واوعي تسألي عني. وهتعرف طريق ازاي؟ خسارة، لو كان اشرف موجود. مالكش صاحب زي؟ مبقاش عندي ثقة في اي حد. هديك شايفة اقرب الناس لينا بيضربنا بكل بشاعة. تمديني الفلوس دي كلها ليه؟ خليها معاك علشان تشوف لك محامي. انا مش عايز محامي. انا لو لاقي حد يشتري الهدوم اللي عليا كنت بعتها واخلي فلوسها معاكي. انا مش خايف على اي حاجة في الدنيا الا انت يا وفاء. كمال، انا سندك والظهر اللي وراك. عايز اكون معاك في شدتك. شدتي انت؟ انا بخير طول ما انت بخير. ما تخافش عليا، انا واثقة انها هتكون ايام قليلة. ولو طالك يا وفاء. برضو ما تخافش عليا. عارف هتعملي ايه؟ كل حاجة عارفاها. انا اقدر ادبر اموري كويس. اول ما تلاقي شقة اكتبي عنوانها في ظرف مقفول وسيبيه في بيت الفنانين. ظرف مقفول واكتب عليه كمال زهران، واللي ياخد الظرف منك اكد عليه ما يسلموش لحد ابدا الا انا. حاضر. واذا ما خرجتش هديك هتعرفي طريقي. ما هو طريق واحد مفيش غيره، السجن. مفيش بريء بالظلم. عايز الحقيقة. كل المظالم ابرياء. وفاء، اذا ولدتي وانا بعيد عنك عايزك تبقي. باذن الله حاولت وانت جنبي. في الوقت السلامة وفاء. مش قادرة اسيبك. وبعدين انت مش وعدتي انك هتكوني قد المسؤولية. يلا يلا وفاء. جمال. وبعدين كفاية كده وفاء. يلا عايزك تمشي قبل الطوقة من المواني ما يستلموني. مش عايزك تشوفيني الا في احسن صورة. يلا. الو. ايوه السيد العقيد مامور القسم هيكلم سعادتك. معاك نصب بيه يا فندم. اهلا نصب بيه. اهلا يا سياده المامور، وحشني والله يا سياده العقيد. اتصلت بحضرتك عشان ابلغك خبر كويس. كمال زهران شرف عندنا. ايه امتى؟ من ساعه بس. لوحده؟ لوحده طبعا. هو في متهم غيره ولا ايه يا نصب بيه؟ لا لا لا، هو بس طبعا. لكن اتقبض عليه ازاي؟ في المطار طبعا، وسلم لنا عشان العرض على النيابة بكرة ان شاء الله. واخباره ايه يا سيادة العقيد؟ في الحجز. اقدر اشوفه واتكلم معاه؟ تشرف في اي وقت يا نصيبي. بس كده يبقى انا في السكة. متشكر. تحت امرك يا نصيبي. اتصل بالاولاد كلهم، انا رايح مشوار صغير وعايز ارجع الاقيهم في انتظاري في المكتب. ها الله تكون الشقة عجبتك يا بنتي. هي معقولة يا حاج؟ على بركة الله. يكون في علمك بقى، انا يا دوب لسه فارش الشقة ومحدش سكنها قبلك، وغصب عني عملت كده. الدنيا بقت غالية يا بنتي، والقرشين بتوعها اهم بيساعدوا. ربنا يساعدنا كلنا يا حاج. الايجار بقى ناوي تأجرها بكام؟ والله يا بنتي انا لا احب اكون ظالم ولا مظلوم. 100 جنيه في الشهر كويس. هي في الزمالك يا حاج، دي في اخر عين شمس. وهي اللي في الزمالك دي 100 جنيه برضو على طول تزودي صفر. وبعدين الشقه ما حدش سكنها قبلك، وجيرانك مدرس ومدرسه ولاد حلال وناس كمل، والبيت بينه وبين محطه الاتوبيس 3 خطوات. انا بقول يعني لو حضرتك تكرمني شويه، علشان انا ناوي اخد الشقه مده طويله. هو عدم المؤاخذه، حضرتك اللي هتاجري ولا الاستاذ جوزك؟ لا، ما انا جوزي لسه مسافر وانا رجعت قبل منه بشويه، علشان ناوي اولد هنا، ما حبيتش اولد في الغربه. والله عين العقل يا بنتي، هنا وسط اهلك وناسك. شوفي بقى اخر كلام 90 جنيه، وده علشان باين عليكي بنت حلال وطيبة. خلاص يا حاج. والشقة تحت أمرك من دلوقتي. كمال زهران. أيوه. تعال جناب المأمور عايزك. تمام يا فندم. المدعو كمال زهران. تعال يا كمال. سلم على نصب بيه. خليك مطرحك. عدم المؤاخذة يا جناب المأمور. ايده لا يمكن تلمس ايدي. الايد اللي تسرقني لا يمكن تلمس ايدي طول العمر. ناصر الدين. انا ما سرقتش منك حاجة وانت عارف. يا سلام عليك. بتكذب كمان. ناصب بيه. انا حاسبكم لوحدكم شوية. يمكن الجو يصفى والموضوع يخلص قبل النيابة. بعد اذنكم. متشكر يا ست العقيد. انت لو مش امانة عند الحكومة وفي يد المأمور انا كنت قتلتك دلوقتي. بقى انت ما سرقتش حاجة. انت سرقت كرامتي. سرقت هيبتي. سرقت شرفي. شرفك ما تسرقش. شرفك في الحفظ والصون. في البنت. ما رجعتش من لندن. كمان بقيت كذاب. مش هقولك على مكانها. وبلاش تتعب نفسك معايا. انا معرفش حاجة عنها بعد ما خرجت من المطار. معرفش راحت فين. وعلى فكرة انا سقفت لك في المطار علشان قدرت تتفرق بينا بعد كام خطوه مشيناها. انا سرقت يا نصر بيه. ما سرقتش فلوسي لكن سرقت مني وفاء. وفاء حقي. حق بالخطف والاغتصاب. لا حق بالرضا والرغبه والاقتناع. حق الحب يا نصر بيه. الحب اللي انت حبيت تخنقه في الاول ولما هربنا بيه منك جاي عشان تسرقه منا بعد ما كبر جوانا اكتر واكتر. اوعى تفتكر ان السجن هيفرق بيني وبين وفاء. اسمع. لا انت تهمني ولا وفاء تهمني. خلاص سيبنا نعيش حياتنا بعيد عنك. ايه انت فاكرها سهلك ده؟ محدش عذبني جدك انت وهي. ايوه سجنتوني في سجن من غير قضبان من يوم عملتكم السودة وانا قافل عليا المكتب في الشركة وفي البيت مش قادر اخرج ولا قابل حد. ظهر انك ما كنتش عارف المثل اللي بيقول مسير الحي يتلاقى يا ابن حسين زهران. اوعى تفتكر ان سجنك هو اخر مطاف. لا ده اوله. محدش يقدر يهرب من قدره. صح. يكون في علمك زي ما اعترت عليك هعتر عليها. وحسابك معايا ابتدى وحسابها لسه جاي. يعني حضرتك لسه مصمم على تهمة الاختلاس؟ طبعا دي تهمة ثابتة وشهودها جاهزين ومستنداتها حاضرة يا سيادة المدير. كشاويش افندم بلغ سعاده المأمور ان المقابله انتهت. هي الولاده في اسهل منها. انا خايفه قوي يا مدام سهير. ايه حكايه مدام سهير دي؟ قولي لي سهير كده على طول. احنا خلاص بقينا اهل. طب والنبي حسن جوزي اول ملامحك قال لي خلي بالك من جارتنا دي باين عليها بنت ناس وواحده ني. كتر خيره. هو شافني امتى؟ النهارده الصبح. اصله بيخرج الصبح ويرجع بالليل بعد ما يخلص المدرسه يلف على البيوت يدي دروس خصوصيه. بس ايه زي عدمها كل المدرسين بياخدوا في الحصه 3 و5 جنيه انما جوزي الشهر كله في 5 جنيه. انت بتضحك على ايه؟ بكلمك جد. يعني تقف الحصه بتاعته ب 15 قرش 8 ازازه حاجه ساقعه. وكل ما اكلمه يقول لي الضمير الضمير الضمير الضمير. مش عارفه الضمير ده هيودينا لغايه فين. ربنا يبارك في القليل يا ست سهير. نعم ستي سهير. هو انت تبطلي كلمه مدام تقولي لي يا ست؟ ريحيني يا حبيبتي. عودي لسانك على سهير حف كده. الله. امال المحروس جوزك جاي امتى؟ يعني على ميعاد الولاده. ما انت خلاص قربتي. هو جوزك فين؟ في الخليج. اوعدني يا رب. ما انا مقدمه انا وجوزي على الاعاره من 5 سنين وكل سنه بتوع الواسطه يلهفوها. انا اذنك حبيبتي هقوم بقى عشان عندي فم غسيل. حسن الدايه محتاجه. فين الدكتور؟ يا سهير طلبته. انا صحيت عم عبده البقال مخصوص وخليته فتح الدكان وطلبت الدكتور. ربنا يلطف. هي الولاده متعثره. هو انا كنت دكتوره يا حسن؟ لكن باين عليها متعثرة. فين جوزها بس؟ ناس ايه دول اللي بياخدوا بنات الناس عشان يبهدلوهم بالشكل ده؟ الراجل في شغله متغرب يا قلبي عشان يعمل قرشين يفطروه في الدنيا. اه ده لازم دكتور. خش انت جنبها وانا هستقبله. طيب. اهلا اهلا اهلا يا دكتور. مساء الخير. ان شاء الله تكون البركة في ايدك وانت وشك سمح. اتفضل هنا. الف شكر. خرجتي ليه يا سهير؟ مش تخليكي مع الحكيمة؟ مش قادر حاسة. الدكتور معاها وداية وحكيمة وممرضة، لكن انا جسمي بيتنفض وانا واقفة. حسن إيه؟ انا لما بولد بكون كده يا حسن. يا سهير وانا ساعتها بكون واخد بالي من حاجة؟ انا ساعتها بكون بولد معاكي. خش شوف الحكاية. حاضر. زي الحال يا دكتور؟ الحالة خطيرة جدا يا مدام، لازم تتنقل المستشفى حالا. يا مستفتي. سهير سهير، مين اللي دخل قصة العمليات يا سهير؟ الدكتور بتاع التخدير يا حسن. هي هتولد عملية؟ الله أعلم. بقولك إيه؟ انت معك فلوس كفاية يا حسن؟ ايوه يا ستي، بس ربنا ياخد بيدها ويسلمها ويسلم اللي بطلها. سهير. نعم. بعد ما ربنا انسحها بالسلامة مفيش داعي نطول في المستشفى. يا راجل ده احنا في مستشفى الاسعاف. الله اكبر. اللهم صل على النبي. خير يا ستي زنون. مبروك ولد. الله اكبر. اهدا، انتي مجنونة يا وفاء. في واحدة تولد اول امبارح وعايزة تخرج النهاردة. لازم اكلم جوزي في التليفون. مش مهم انت تكلميني، ايه حسن لما يرجع يبقى اكلمه. هات النمرة. لا لازم انا اللي اتكلم، لو حد غير يكلمه جايز يقلق عليا. انا خلاص كويس. لا ما انتش كويس، تعليمات الحكيم كاتبها لك في ورقه وقريتها عليكي مره واتنين. ما تخافيش عليا يا ست سهير، لازم افرح جوزي واساله اسمي الولد. خلاص لما صحتك ترجع. ما اقدرش، اصل متعوده اكلمه كل يوم جمعه. طيب الامر لله، طولي بالك لما حسن يرجع عشان يخلي باله من العيال وجانا معاكي. وتتعبي نفسك ليه؟ ده المشوار لغايه السنترال مفيش اسهل منه. يوه انا هاخد تاكسي وارجع بتاكسي، وفي السنترال في دكك هناك ممكن استريح على اي واحده منها. ما تخافيش عليا. دكك؟ انت دماغك ناشفه كده ليه؟ لا ناشفه ولا حاجه، اصل عارفه ان جوزي في غربته عايش على نار ولازم اطمنه. طيب حسن يجي معاك؟ ما انا لازم اكلمه بدري، لو اتاخرت عن الساعه 10 ما الحقش اكلمه، وبالمره الحق تاكسي والدنيا رايقه شويه. انا قلبي مش متواهني عليكي، انا ما شفتش واحده بتهمل في نفسها بالشكل ده. ده انت مش قادره تقفي على حيلك. لا بس انا اصعد من اتخضى شويه من كتر الرقاد. على كيفك يا وفاء. قولي لي لابس البيبي ايه؟ مين اسمه من حرفك؟ ايوه ايه ده؟ انت ناويه تاخديه معاكي ولا ايه؟ ايوه ما هو لازم ابوي يشوف. هيشوفه بالتليفون؟ لا قصدي يعني اسمعه صوته. والنبي انك هبله وعبيطه، لكن هقول ايه؟ ما انت اول مره تخلفي يا عبيطه. ابنك لا يمكن يخرج بره دلوقتي، يخرج بعد اسبوع ولا 10 ايام. دلاتش هوا الشر بره وبعيد تضره اكبر ضرر. طب خلاص يفضل معاك، بس والنبي يا ستي سهير. نعم. هتحلفيني على ايه؟ انا مخلفه ثلاثه يا اخي من سنه ونص، بس كان حالي زي حالك. لما ترجعي بالسلامه هتأديكي درس في الامومه. ناوليني الامور. ان شاء الله ارجع بالاسم بتاعه. وفاء خلي بالك منها. مش عارفه ارد لك جمايلك دي ازاي يا ستي سهير. قول يا رب. جمال البدر حسين زهران. فندم ليك زيارة. ليه انا حضرة الصول؟ اظن سمعتني وانا بنطق اسمك صح. اعمل لنفسك كلمة شوية والبس غياب نضيف. مين الشاويش اللي جاي يزورني؟ معرفش. اسأله نوع الزيارة ايه؟ ايوه هسأله. هي الزيارات انواع ولا ايه؟ ايوه يا اخي انت مالك محتاج كده؟ زيارة نوعها ايه يا حصول؟ زيارة سلك. الو نصف بيه؟ ايوه انا بالفاجئ يا نصف بيه، النار لمتت والمسكون عنده زياره النهارده، لما واخده تبقى وفاء بنت حضرتك. وصلت ولا لسه؟ هي دلوقتي في الزياره. لما تخلص الزياره عاوزك تخليها عندك لغايه مجيلك. كل هذا محمد الموجي. التسجيل والمونتاج قطب محمود. المخرج المنفذ يحيى هنداوي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق. كل هذا الحب. تأليف وحيد حامد. كل هذا الحب. حسين كمال. مستمعينا الاعزاء انتظرونا غدا في الثانية صباحا اي قبل هذا الموعد بساعة ونصف والجزء الثاني من كل هذا الحب. هنا القاهرة. حالة الطقس. مستمعينا الاعزاء يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على اغلب المناطق يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء خاصة على السواحل الشمالية. يسود اليوم طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 18، العظمى 25، الإسكندرية 17-22، العريش 18-24، الغردقة 18-28، الأقصر 15-30، وأخيرا حلايب وشلاتين 19-30. وهذا لقاء غنائي مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة مع عبد الحليم حافظ في كلمات مأمون الشناوي والحان كمال الطويل. حلفني حلفني بأي يمين حلفني بأي يمين أهواك مهما تكون مين أنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي ادي حال الشرح يا طبيبي ادي كل جروحي يا حبيبي ادي حال الشرح يا طبيبي ادي كل جروحي هنمت لي قلبي وفرح روح وبردك ردت لي روحي وفي كلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وكلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني حلفني. كنا مع عبد الحليم حافظ في كلمات مأمون الشناوي والحان كمال الطويل. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحاج، في الحلقات السابقة تناولنا مناسك الحج منذ أن يفكر الإنسان فيه وحتى رمي جمرة العقبة، واليوم نواصل اللقاء مع جانب آخر من مناسك الحج. أخي الحاج، بعد رمي جمرة العقبة بالحصيات السبع يحلق الحاج رأسه أو يقصر من شعره، وتقصر الحاجة من أطراف شعرها ولا تحلق، فإن الحلقة بالنسبة إليها مثلة، وهو للرجال أفضل. وبهذا الحلق أو التقصير يحصل التحلل من إحرام الحج، ويحل ما كان محظورا بسبب الإحرام إلا اتصال أحد الزوجين بالآخر، فإن هذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة، وهو طواف الركن الذي أشار إليه قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أخي الحاج، بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر والتحلل الأصغر بالحلق أو التقصير، يتوجه الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط، وهي طواف الفرض، وهو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو كطواف العمرة الذي شرحناه في حلقة ماضية. ثم يتوجه للسعي بين الصافة والمروة، لأن المتمتع لا يسعى للحج قبل الوقوف بعرفة، ويقصد إلى الصافة ويسعى بين الصافة والمروة على الصورة التي وضحناها في حلقة سابقة في سعي العمرة. وإذا كان الحاج نوى حجا مفردا أو قارنا وسعى قبل الوقوف بعرفة، فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. أخي الحاج، بعد الطواف والسعي إن كان عليك سعي، عد إلى منى في نفس اليوم، وبد بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ويجوز أن تبقى بمكة إلى منتصف الليل، ثم تتم الليل بمنى. فيجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة في كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى، ولك ألا تبيت بمنى وإن كره ذلك، لكن يلزمك إن لم تبت بها أن تجيء إليها لرمي الجمرات في وقته من أيام التشريق، لأن المبيت بها لذلك. وارمي الجمرات الثلاث: الصغرى وهي القريبة من مسجد الخيف، والوسطى وهي التي تليه وعلى مقربة منها، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة. أخي الحاج، ارمي هذه الجمرات في كل يوم من هذين اليومين، كل واحدة بسبع حصيات متواليات، كما فعلت حين رميت جمرة العقبة في يوم العيد. أخي الحاج، لك أن ترمي هذه الجمرات الثلاث من الزوال إلى الغروب وبعده أيضا، وهو عقب الزوال أفضل، لموافقته فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تيسر لك ذلك ودون حرج. وأجاز الرمي قبل الزوال عطاء وأبو جعفر بن محمد بن علي، وصرح الرافعي من الشافعية بجوازه من الفجر، وذلك كله موافق للرواية الثانية للإمام أبي حنيفة، حيث قال: أحب ألا يرمى في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس، فإن رمى قبل ذلك أجزاءه، حيث قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخي الحاج، من لم يتيسر له الذهاب إلى مكة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة لسبب من الأسباب، فلا حرج عليه أن يؤجل الطواف إلى اليوم الثاني أو الثالث أو إلى يوم آخر يتمكن فيه من أداء ذلك وهو بمكة، ثم يسعى إن لم يكن قد سعى. ولك أن تبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، فإن فعلت ذلك فارم الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ولو قبل الزوال مصداقا لقول الله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والحاج مخير في هذا. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد عبر لقاء فجري موجات البرنامج العام من القاهرة، ونستمع الآن إلى ياسمين الخيام، الكلمات عبد الوهاب محمد، والألحان محمود الشريف. سيدي يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. كريم أكرم به من موردي يا سيدي يا مصطفى يا سيدي يا سيدي يا مصطفى يا سيدي يا سيدي يا سيدي أنشدتنا ياسمين الخيم، الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان محمود الشريف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين. أصل المزاح مذموم منهي عنه إلا قدرا يسيرا يستثنى منه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمار أخاك ولا تمازح. كان الغزالي رحمه الله مستعرضا المزاح في مجلسه، فقال له أحد تلامذته: يا سيدي، الممارات فيها إذاء، لأن فيها تكذيبا للأخ والصديق أو تجهيلا له، وأما المزاح فمطايضة وفيه انبساط وطيب قلب، فلما ينهى عنه؟ اعلم يا ولدي أن المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه. أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه، واللعب مباح، ولكن المواظبة عليه مذمومة. وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك، وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار، فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم. أو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. نعم يا ولدي، ولكن من مثله صلى الله عليه وسلم يقدر على المزاح ولا يقول إلا حقا؟ إن الواحد منا إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا. قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وكثرة الضحك تدل على الغفلة عن الآخرة. قال رجل لأخيه: يا أخي، هل أتاك أنك وارد النار؟ نعم. فهل أتاك أنك خارج منها؟ لا. ففيما الضحك؟ قيل: فما رؤي ضاحكا حتى مات. وقال يوسف بن أصباط: أقام الحسن 30 سنة لم يضحك. وقيل: أقام عطاء السلمي 40 سنة لم يضحك. ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد فطر فقال: إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. Thank you. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضمني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطوتك يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى على خير. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة تتجلى فيها الحق علينا بنعمه وبأفضاله، يتجلى الحق علينا برحمته وبغفرانه. نعلم علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر يا إلهنا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الأخوة المؤمنون، علمنا معلمنا الأوحد وفيلسوفنا الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، من أراد راحة البال، من أراد رضا الرحمن، من أحب أن يدخل الجنان، فعليه بآيات القرآن قراءة وفعلا. نعيش الآن أيها الأخوة المؤمنون مع حديث رب العباد إلى العباد، مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 21 وحتى الآية 40 من سورة غافر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.

رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. يا ربنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، يقول إبليس لعنة الله عليه للحق سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا ربنا إنك تعرف مكاننا وتسمع دعاءنا وتعرف رجاءنا، نسألك يا ربنا سؤال المساكين، نسألك يا ربنا سؤال الخاضعين الأذلاء إليك، أن تكن لنا مؤيدا وأن تكون لنا ناصرا، فإنه لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب هبنا العفو يوم الدين. يا رب هبنا العفو يوم الدين عن كل الذنوب وقلة الحسنات. يا هبنا العفو يوم الدين عن كل الذنوب عن كل الذنوب وقلة الحسنات. يا يا خالق الأحياء من عدم، يا خالق الأحياء من عدم، كما تحيي تميت، كما تحيي تميت وتبعث الأموات، أنت المعيد دعاك بعجزي، أنت المعيد، أنت المعين لمن دعاك، أنت المعين لمن دعاك بعجزه، يا غافر الذلات والعثرات. فالحج والعمرة غاية الطلب، فالحج والعمرة غاية مطلب، والموت فيه أعز أمنياتي. فالحج والعمرات، فالحج والعمرات غاية مطلبي، والموت فيه أعز أمنياتي. يا داخلا باب السلام، يا زائرا خير الأنام، يا داخلا باب السلام، يا زائرا، يا زائرا خير الأنام، مهلا مهلا ترفق في الخطى، ومل لعينك بالمقام. يا داخلا باب السلام، يا داخلا باب السلام، يا زائرا خير الأنام، مهلا ترفق في الخطى، مهلا مهلا مهلا ترفق في الخطى وملي عينك بالمقام وملي عينك بالمقام ألق السلام ألق السلام ألق السلام تحية ألق السلام تحية سلم على داعي السلام ألق السلام ألق السلام ألق السلام تحية سلم على داعي السلام واختر من الكلم المنقى وانتقي خير الكلام واختر من الكلم المنقى واختر من الكلم المنقى وانتقي خير الكلام وقل لنفسك ها هنا وقل لنفسك ها هنا ها هنا مسوى المروءة والوئام وقل لنفسك ها هنا ها هنا وقل لنفسك ها هنا ها هنا مسوى المروءة والوئام ها هنا المختار طه ها هنا المختار طه هاهنا بدر التمام هاهنا المختار طه هاهنا المختار طه طه طه ها هنا المختار طه ها هنا بدر التمام ها هنا بدر التمام ها هنا يا قلب أبشر ها هنا نيل المرام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضينا بالقرآن شرعة ودستورا ومنهاجا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تفتحت أبواب السماء لتستقبل أعظم نداء ليعود إلينا محملا برضوان الحق ومغفرته وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد البشتيدي وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية وما زلنا في رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الحمد لله رب العالمين أعظم عبارة يرددها الإنسان بعد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أعظم عبارة بعد الشهادتين فلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بها يدخل الإنسان إلى دائرة الإسلام. والحمد لله رب العالمين، شكر وثناء ودعاء. ولم لا؟ أليست أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين؟ لقد أثنى الحق سبحانه وتعالى على نفسه وهو أهل لذلك، فلما لا نثني نحن على ربنا؟ ونعمه لا تعد علينا ولا تحصى، فالحمد لله رب العالمين على نعمك يا رب التي لا تعد ولا تحصى. فأنت أيها المستمع الكريم، عندما تستيقظ من نومك وتبادر إلى بيت من بيوت الله لتقف بين يدي الحق، فقل الحمد لله رب العالمين. فهناك الملايين من ربط الشيطان على قلوبهم وعلى عقولهم، فهم في نومهم يترددون. أما أنت فقد قدمت إلى بيت الله تبغي رضوان الحق، كل خطوة إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة، إنها نعمة كبرى، فقل الحمد لله رب العالمين. وعندما تستيقظ من نومك فتجد نفسك سليما معافى، أنت وأبناءك، فقل الحمد لله رب العالمين. واعلم أن هناك الكثير من المسلمين على فراش المرض، أليست هذه نعمة تقول من أجلها الحمد لله رب العالمين؟ وإذا أنعم الله عليك بالعافية وأنعم الله عليك بخير الطعام والشراب فتناوله وقل الحمد لله رب العالمين. واعلم أن في العالم الملايين من الفقراء جوعى ومرضى، فقل الحمد لله رب العالمين. وإذا ابتليت فقل أيضا الحمد لله رب العالمين، لأن الابتلاء نوع من أنواع الحب من الله للعبد، وهو بيده الشفاء، وبيده كشف الغمة، وبيده إزاحة الهم والغم، فقل الحمد لله رب العالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فلك الحمد يا ربنا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. وعندما نقول لك يا ربنا الحمد لله، نحن لا نكافئك على نعمك ولا نجازيك على فضلك، بل نقولها حبا، نقولها طاعة، نقولها رغبة في رضائك. الحمد لله رب العالمين إنها عبارة تملأ الإنسان راحة وأمانا وطمأنينة، وتجلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد يا ربي بعد أن ترضى. أيها الأخوة المؤمنون، نعود إلى رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة شهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله